ولا متشابهة؟ يبقى قبل ما اشوفه كانت متشابهة، لكن لما شفته بقت محكمة. فأصبح معنى الكلام محكم عظيم، وكيفية الكيفية اللي دل عليها الكلام في قولنا جاء الشيخ برضو أصبحت محكمة لما نشوفه أو نشوف له مثيل. أقول لكم شوفوا، شايفين الصورة دي أو شايفين الشيخ أدهم؟ شبهه بالضبط، كأنك شايفه. أخبرك إزاي؟ في الحالة دي أنا عرفت الكيفية مش من خلال رؤية الشخص نفسه، من خلال رؤية إيه؟ المثيل. فلو أنا شفت المثيل اللي يتطابق معاه يبقى أصبحت الكيفية معلومة والمعنى برضو معلوم. كويس كده؟ لو شفت الشيخ بعيني يبقى الكيفية محكمة والمعنى اللي دل عليه اللفظ جاء الشيخ برضو إيه؟ محكم. لكن لو كان مجهول لي ومعرفوش يبقى في الحالة دي تقول غير محكم أو متشابه، أو إيه؟ متشابه بالنسبة لي أنا معرفش أميزه. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن بني إسرائيل لما قالوا إن البقرة تشابه علينا، وربنا بيقول إن الله يأمركم، موسى بيقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا لونها إيه؟ شكلها إيه؟ فربنا يعني يصعب عليهم المسألة بسبب عناده. ما لو كانوا جابوا أي بقرة ودرها خلاص، إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الإيه الناظرين، راح يدوروا ما عرفوش يجيبوها. القصد من ذلك إن كلمة تشابه علينا يعني اختلط، مش عارف أميزه. يبقى التشابه في الأصل معناه الاختلاط، وأحيانا يجي تشابه بمعنى التماثل. التشابه يجي بمعنى إيه؟ التماثل. بس مش هو ده المقصود في كلامنا دلوقتي. التشابه بمعنى التماثل ده معناه يعني فلان شبه فلان من ناحية التمثيل أو من ناحية التشبيه، لكن التشابه بمعنى الاختلاط. ما هو التشابه يجي بمعنى التماثل، يجي بمعنى الإيه؟ الاختلاط وعدم الإحكام. فهنا لما نقول جاء الشيخ، نرجع تاني بقى، جاء الشيخ المعنى محكم ولا متشابه؟ ها؟ عرفته، ميزته. طب كيفية مجيء الشيخ؟ ها؟ متشابه. متشابه لما اشوفه بعيني يبقى محكم، صح كده؟ عظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجاء ربك والملك صفا صفا، الكلام ده يوم القيامة. وجاء ربك والملك صفا صفا، الكلام ده صح صح معايا كده؟ صح صح. نقول وجاء ربك والملك صفا صفا، الكلام ده معلوم ولا مجهول؟ معلوم. ها؟ معلوم. معلوم ليه؟ لانه كلام عربي. الوحيد اللي ما هيعرفش معنى الكلام ده الشخص الاعجمي، مش كده؟ وجاء ربك والملك صفا صفا. فيجي واحد يقول لك طب ما كيفية مجيء الحق وشكل الملائكة عند مجيئها؟ حد يعرف يجاوب؟ اقول لك هنا ايه؟ مجهولة. مجهولة لمين؟ لنا، لان احنا ما شفناهاش. وما فيش واحد شبه مجيء الحق عشان اقول لك شبه فلان. يبقى المعنى معلوم والكيف مجهول. المعنى محكم والكيف متشابه. المعنى انا اعلمه لكن الكيفيه لا يعلمها الا الله، فافوض العلم بالكيفيه الى الله لان ما حدش يعرفه، لكن المعنى لا افوضه لان ربنا علمنا اياه، لان نزل بلغه العرب. واضحه النقطه دي يا اخوانا؟ طب دلوقتي لما يقول لك خليكم معانا، فلما ان جاء البشير القاه على وجهي فارتد بصيرا. البشير ده اخو يوسف عليه السلام، ويحمل قميص وضعه على وجه يعقوب فارتد بصيرا. فلما ان جاء البشير، البشير مش اسم شخص اللي جاء بالبشاره يعني، ولا يستبعد ان يكون برضه كاسم للشخص نفسه يعني، زي ما قالوا ايه في بعض كلام التفصيل، قالوا لما وضع يوسف في البئر وجاءت سياره فارسلوا واردهم فادلى دلوه، قال يا ايه؟ يا بشرى هذا غلام. يا بشرى يعني يا هذه البشاره من الفرح والسعاده، البشاره يعني. فبعض المفسرين قالوا لا، ده اللي كان بينادي عليه او عليها اسمها بشرى.

أنا ممن يعلمون تأويله. يبقى عبد الله بن عباس يقصد هنا التفسير والبيان، لكن هل عبد الله بن عباس سيبحث عن الكيفية الغيبية؟ أبدا، لأن لا يعلم تأويله إلا الله. شوفوا الآيات بقى، نرجع بقى كلام تأمين. قبل ما نبدأ، القرآن كله محكم ولا متشابه؟ كل محكم باعتبار الايه؟ المعنى. وايضا متشابه باعتبار الحسن والجوده. وباعتبار الكيفيه فيه المحكم وفيه الايه؟ المتشابه. واضحه كده؟ اوعوا تنسوا المعلومه. امثله على كل نوع. انت سالت سؤال ولا مين اللي سال السؤال؟ اذا كان القران كله محكم باعتبار معناه، فما معنى قولي عز وجل حاميم الف لام ميم طاسيم من فواطع السور حروف المقطع؟ بعض الناس يقول لك ده كلام ملوش معنى. يعني ربنا يخاطبنا بالغاز؟ لا، له معنى. المعنى ده ما ظهرش دلوقتي، هيظهر بعد كده. هو ليه ربنا وضع هذه الحروف الاول؟ ابن كثير قال المعنى واضح جدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم انتوا بتقولوا ان القران ده محمد جايبه من عند نفسي. طب اذا كان محمد الف هذا الكلام، فالقران مؤلف من حا وميم وطا وسين وميم، الفوا زي ورون اخبرك ازاي. يبقى ده المقصود بيه ان هذه الحروف هي التي شكل منها كلمات القران. فهل لو كان الرسول جاء بها تستطيع ان تفعل ذلك؟ ولذلك من اسلوب التحدي. هم النصارى دلوقتي يقول لك ان الرسول عليه السلام هو اللي ألف القرآن وجاب الكلام ده من عند نفسه. طب ورونا شطارتكم، افتحوا الكتب بتاعتكم وطلعوا كلام زي اللي جابه النبي عليه السلام. فإن عجزتم يبقى واحد عادي زي ما انتم بتقولوا أحسن من كلامكم. إذا كان هو مش نبي يبقى كل أنبياءكم مش أنبياء، لأن كلامه أحسن من كلامكم. فليقرأ كلامه يرى فيه الإبداع والجمال والحسن والجودة، واللي يقرأ كلامكم ما يتغم ما يعرفش يقرأ. ايه رفيقي يقول يا وانتوا عارفين طبعا القصه اللي حصلت كم مره، ان لما الطلبه بيقروا في الصبح في الطابور ايه من ايات القران يقول لك لا احنا عايزين مساواه، احنا كمان نقرا من الانجيل. فبداوا كل يوم يقروا شويه من الانجيل. العيال بقى ايه اللي بتقولوه دي؟ فقالوا خلاص خلاص بس مش عايزين نقرا خالص. وهم اللي طلبوا اللي ما يقروش. ليه؟ لان الكلام نفسه اللي يتقرا ليس في احكام ما جاء في القران. فاذا كان الرسول جايب الكلام من عنده، ورونا انتوا شرطتكم هاتوا زي. وعمر ما في واحد يعني اللي كان عامل دلوقتي اللي هو كتاب الفرقان اللي بيتكلموا عنه، واحد كان فلسطيني وخد جنسيه امريكيه ولا قاعد فين مسيحي وحب يعمل ايه قران ويالف قران. فات عليه سنه واثنين واستهزأوا بيه، خلاص انطبق انمحى خالص. سموه القران الامريكي او الفرقان، كلام كلام فاضي وكلام خايب زي يا ضفدع يا بنت الضفدعين، الكلام اللي قاله مسيلمه الكذاب وغيره الكلام الفاضي ده. فالقرآن كلام معصوم حتى الآن وإلى أن تقوم الساعة، ومعظم واضح في معناه. فمش ممكن هجيب لك حروف أو كلام يقول لك لا بلا معنى. وبعدين ده الكلام ده أنت ما تعرفش أسراره. يعني ما تعرفش أسراره إيه؟ يعني حامين محطوطة هنا كده، لأن الكلام ده جاي من عند ربنا يا إخواني. ربنا اللي خلق الانسان وخلق الخليه بمنتهى التعقيد، ودول بتتكاتف عشان تفك الشفره الوراثيه جوه الحمض النووي. لما ينزل قران يبقى فيه اعجاز الى قيام الساعه. فافرض بقى ظهرت فيه تكنولوجيا اعلى من الكمبيوتر دلوقتي وبداوا يحسبوا الحروف بتاع القران، فاكيد في شفره موجوده احنا مش عارفين هيظهر معناها في يوم الايام، تبقى اعجاز للي جاي. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه لايه الحق. وكل يوم بيزداد الاعجاز، وكل يوم بيكتشفوا اشياء، وكل يوم. فمش معقول هيجيب كلام من غير معنى. يبقى لازم الكلام يكون له ايه؟ معنى. فجميع معاني القران محكمات معلومه بالنسبه للخلق. ربنا سبحانه وتعالى انزله قرانا عربيا لكي يتلى ويقرا ويتدبر معناه. اما باعتبار الكيفيه ففيه المحكم وفيه الايه؟ المتشابه. يبقى المعنى الاول للتاويل احنا قلنا الحقيقه التي تقول الكلام. تعال نقرا بقى. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. محكمة هنا في المعنى ولا في الكيف؟ ها؟ أحسن، في المعنى والإيه والكيفية. منه آيات محكمات، تبقى محكمة في المعنى ومحكمة في إيه؟ في الكيفية. وأخر متشابهات، في المعنى ولا في الكيفية؟ انت معانا ولا مش معانا؟ اول مرة تحضر ربنا عليك مش كده؟ طيب واخر متشابهات في المعنى ولا في الكيفية؟ لكن المعنى معلوم محكم واضح، ما احنا قلنا كل القرآن له معنى، فلما يتكلم على الغيبيات يبقى واضحة المعنى مجهولة الايه الكيف. ولما يقول لك الرحمن العرش استوى تقول الاستواء معلوم والكيف ايه مجهول، والسؤال عن الكيفية بلا علم ما حدش هيجاوبك وما يعلم تأويله الا الله. منه آيات محكمات من الكتاب وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيتبعون ايه اللي احسن، فيتبعون ايه بيبحث عن الكيفية مطلقا ولا الكيفية الغيبية؟ لكن لو بحث عن معنى الايات اللي بتدل على الكيفية الغيبية يبقى بحث عن متشابهين، لا بحث عن محكمة. يبقى من حقك انك تسأل اي واحد يعني ايه الرحمن على عرش استواء فيفسر لك معناه ولا هيترجم لك كيفيته. يعني واحد اجنبي داخل الوقت فجي يقول يا اخوانا ايه معنى الاية دي، نتكلم بالانجليزي يعني وقت زمينينج يعني ايه المعنى، فاللي هيترجمه هيترجمه المعنى ولا هيترجمه كيفية؟ قوله حد هيجي في دماغه هيترجمه كيفية ابدا، هيجي ترجمه له ازاي دي ده لا انا ولا هو يعرفوه، انما هيترجمه لايه المعنى، فالمعنى لانه معلوم. فمن بحث عن المعنى لم يبحث عن المتشابه، وانما لو بحث عن الكيفية الغيبية اللي دل عليها النصوص اللي وردت في الصفات يبقى في الحالة دي اتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني بيدور لان التأويل معناه الحقيقة التي ولا كلام. فربنا بيقول مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، فما تأويل هذا الكلام؟ مش ده خبر؟ وجاء ربك والملك صفا صفا تأويل الخبر ايه؟ عايز يبحث عن كيفية مجيء الحق، ودي ما حدش يعرفه لان لا يعلمه الا الله، وما يعلم تأويله يعني وقوعه والحقيقة التي ولا الى الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني الكيفية دي هتحصل كل من عند ربنا سواء كان محكم او كان متشابه، نصدق الخبر وننفذ الامر. واضحة المعلومة دي؟ ولذلك بقول لك اهو فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله، يعني لا يعلم كيفية الحقائق الغيبية الا الله، لا يعرفها الرسول ولا يعرفها الصحابة ولا يعرفها اي احد الا ان يعلمه الحق سبحانه وتعالى ما شاء في وصف الجنة والنار وما شابه ذلك. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني في المحكم المعنى والكيف ننفذ، وفي المتشابه باعتبار الكيف المحكم باعتبار المعنى نصدق ونؤمن أنه سيقع. والراسخون في العلم يقولون إيه آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب، وما يذكر إلا إيه بيقول لك وجمهور سلف الأمة. نقرأ بقى كلام تيمية هيبقى واضح الوقت كده، هنقدر نمشي بسرعة بقى صحصح معايا بقى، فلو عبارة عدت مش مفهومة يبقى ده تقصير منك في إن أنت ما فهمتش اللي فات. ده كله اللي بيقول عليه ابن تيمية، بس لازم نقرا كلامه ونشوف بقى أسلوبه ابن تيمية عشان يعبر عن هذا الكلام. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف المقصود بخلفها هنا مش المتكلمين اللي هم خير خلف لخير السلف، يقصد بها كل من كان على منهج شيخ ابن تيمية وخلفها، على أن الوقف عند قولي وما يعلم تأويله إلا الله، على إن البحث عن المتشابهات في الكيفية محدش يعرفها أبدا إلا ربنا سبحانه وتعالى. فالمعنى معلوم والكيف إيه مجهول، المعنى محكم والكيف متشابه، المعنى معلوم لا يفوض والكيف مجهول يفوض إلى الله عز وجل. واضح النقطة يا أخوانا؟ وهذا هو المنصور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيره. خليكم معايا، أنا لما أقول دلوقتي أشوفكم كده معايا عشان تعيشوا معايا اللي جاي. الرحمن على العرش استوى، الاستواء اللي في الآية دي معلوم المعنى

ولا نعلم الكيفية من وجه آخر. طيب نكمل. الثالث من معاني التأويل هو ده بقى الأول المفروض يقدم. يعني تيمية أنا ذكره على أساس إيه؟ هو يهمه الكلام على إن التأويل اللي أنتوا بتقولوه مش هو ده اللي ورد في القرآن والسنة. وعلى فكرة ابن تيمية عنده أسلوب رائع جدا في مناقشة الخصوم والتأدب معهم والتقدير الخاص. هو لما يتكلم مع الناس دي عارف إن هم اللي ماسكين البلد في أيامه. وإن لو اتكلم معاهم بإن يقول لهم التأويل ده بتاعكم دي زي ما إحنا دلوقتي التأويل اللي بتتكلموا عنه دلوقتي ده التأويل ده محدش يعرفه. الصحابة هاتوا لنا نص من القرآن أو السنة إن التأويل معناه صرف اللفظ من معنى الآخر، لكن الأدلة كلها عن التأويل الحقيقة التي تقول الكلام أو التفسير والبيان. ابن تيمية لو كان قال الكلام ده ممكن ياخدوه ويعتقلوه ويحطوه في وعملوا معاه كده وبهدلوه حتى مات الشد. من معاني التأويل هو الحقيقة التي يقول لها كلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه وقوع. هو ده المقصود ده وقوع اللي احنا قاعدين نقول تأويل الخبر ايه؟ وقوع. مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك. يبقى نقول ده هو فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ايه؟ تقول وقوعه. اكتبها كده عشان ما تنساش، وقوعه. يبقى تأويل الخبر وقوع، وتأويل الأمر تنفيذ. كما قال تعالى في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، فقد جعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. شايفين اللفظ؟ هو طبعا اللفظ صعب هنا، لو واحد قرأه من غير ما يحضر المحاضرة دي هيقول لك ايه اللي خارج وداخل وابن تيمية مدخلنا مصطلحات عجيبة قوي. هو قصده ايه؟ ان تأويل الخبر وقوع، فاللي وقع به كلمة خارج يعني خارج الذهن، لما تيمية يقول لك في الخارج يعني خارج الايه؟ الذهن. فاللي حصل في الواقع ما بقاش كلام، ده كلام اصبح حقيقة. فالحقيقة التي يقول لها الكلام ويرجع لها الكلام هو ده تأويل أو. فجعل عين ما وجد في الخارج يعني في الواقع هو تأويل الرؤية. الخارج هنا معروفة، هو يقول الخارج السعودية. طيب الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. هو يقصد هنا إيه؟ تأويل الأمر. تأويل الأمر هنا إيه؟ تنفيذ. هو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. ممكن نشيل دي خالص كده هوت ونكتب مكانها كلمتين تفهمها على طول بسرعة. التفسير الثاني هو تفسير الكلام، تقول له تأويل الأمر تنفيذه. كلمة نشيله مش معناها نحذفه من الكتاب، نشفع الكلام معناها نشيله يعني ايه؟ يعني تقدر تعبر عنها باسلوب سهل تنفيذه. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر له، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر له. يتأول القرآن يعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره، وقول سفيان: السنة ها هي ايه؟ العبادة هي تأويل الأمر. ولك السنة تأويل الأمر يعني تتبع تنفذ أمر النبي عليه الصلاة. يبقى تأويل الخبر وتأويل الأمر. فهمتوا كلام تيمية دلوقتي؟ أظن احنا واحد يقول احنا الشيخ قاعد يتكلم كتير من غير ما يرجع للكتاب. فهمت الوقت ان المقدمه دي كلها وضحتنا كلام ابن تيميه؟ بنقرا كان احنا فاهمين ابن تيميه عايز يقول ايه بالضبط بايسر ما يمكن. فان نفس الفعل المامور به هو تاويل الامر به. واضحه دي ولا عايز اشرح؟ اهو فان نفس الفعل المامور به هو تاويل الامر به. يبقى تاويل الامر وتاويل الخبر هو ده اللي عايز يقول ابن تيميه من الكلام ده كله. ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر.